ونفوز بها عند لقائك، ونأمن بها مكرك وغضبك وعقابك مع الوالدين والأحباب وسائر المؤمنين الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوة، دعوة تحول شخصا إلى رسول، دعوة عابرة للقارات، طلب من إبراهيم خليل الرحمن شافة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه حولت الناس تنصاع من السعودية وله قابلتها، اجعل فيدة الناس تهوي إليهم، دعوة جعل السعودية من أغنى الدول البترولية وارزقهم من الثمرات، وهو كان بوادي غير ذي زرع، دعوة تبقى ورملاها بعد آلاف السنين، عمارتها ما تخيب. وبعض الناس ما هم عد القيمة للدعاء، والقرآن يشير لأن طلبت مولانا لو أن الناس اللي ما تطلب وعود ما يبالي بها، كل مشكلة متعرض له يا غير أن انت تطلبه يعود يعاقب عنها يكوش عنها البلاء. يقول لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني ما تدعوني يعود البلاء لا يورد، وان انت تطلبون يعود ما تلقاد البلاء يصد شوف. القرآن سورة عنوانها الرحمن، وحيدة في المصحف ينقالها في المصحف سورة الرحمن، كأن سورة المولان سورة مولان، وولها يمن على عباده بنعمتين ما خارق نعم أكبر منه، والله من أكبر النعم وشد الرحمن، وإيه علم القرآن، كين ما خالق نعمة الرحمن علم القرآن، وغريب على نعمة القرآن وسبقت قاع لكتاب الخلاقة وسابقك أنت، خلق الإنسان وعلم القرآن سابق خلقه، فكأنه خلقه مرتين، خلقه بمعرفة القرآن، وخلق جسمه للأكل والشراب والحياة. الرحمن علم أكبر منا يبدأ بها المليك في السورة المسمية عليه، هو نعمة معرفة القرآن، علم القرآن، علم القرآن. ثم واحد منكم يندحص من الدروس، والمخلوق طبيعته الملة والكل، ولا تكثر عليها رواية ولو كانت قرة عين ما ينحس منها، ولذلك أهل الجنة لعل يندحسوا من لوكيل وشراب، يجعل مولانا طعامهم متشابها وغير متشابه، لعل يندحس. وأوتوا به متشابها يا غير متشابه في المنظر يا غير مختلف في الطعم والنتيجة، متشابه يا غير متشابه، بس من حالين قال متشابه وغير متشابه، لقى ظهرته متعار، هو مش شابه ولا هو مش شابه، ليش كيفته مش شابه في الصورة، تشوف بناناي تقول هاي بنانا الكتنة وكل، يعني تصوقها تقول مهان الله هاي ما هي هي، يجي كلمة تقول هذا اللي أميتنا نعرفه، يعني تسكن مهان الله، يجي كلمة هذا اللي بنا نعرف يذوق شو، يعني نذوق يقوم يرقص، متشابها وغير متشابه. اي اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والرتعة لابد لهم يعود فيها لك به اللي قد يعود موافقك انت شو حلو عندك، ما هو موافقني انا، واذا خلق مولانا كله يتمطق جاي، هل يرتعوا معناها انك ذا قدامك يغطي جميع الرواية ومتشابه وغير متشابه، اذا كم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. والغريب قال علمه البيان ولا قال علمه الكلام. هو هي كلمات واحد منكم يدري يتحول ظهره يقول أعوذ بكلمات الله. إيه معناها أن كلام المليك تام ومعناها أن كلام الخلق كامل ناقص. كلام المخالق كامل ناقص. ولذلك القرآن يفسر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الناس ما يقدر تقتنع على معناه. ونين الشيء قاع يوم القيامة يقول للكف أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما يا بعض اللي قال لكم لا ما أحطوا به لا هو من المفسرين ما أحاطوا به علما. عائشة رضي الله عنها وذلك بعد ما إليه تعود موريتاني كم موريتاني من عائشة ومريم ما هي ابنة عمران ولا أحصنت فرجها ولا نفخنا فيها من روحنا ولا صدقت بكلمات ربها ولا هي من القانتين. ما بقيت رصق عليها شي من الماير مريم ومع ذا مقاطرة في الشارع تعصي الله وهي اسمها اسم رقيلة قاع عنها نبي. عائشة لنترى مولانا يدافع عن طهارتها قال انها قاع الشيء محالي ما هو داخل راسها الشيء قال له معصية مولانا ما هو في راسها. قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات مغفلة عن معصية ما هي مراصة ما تعرف ما هو الطاع. وانقر لها مولانا أفضل مخلوق النبي صلى الله عليه وسلم والسكرات الموت تنعت له يتمونك بها وهو سكرات الموت. هذه سوستك في الدنيا وسوستك في الآخرة. لا إله إلا الله. عائشة هذه اللي مديورة وفارقين بها بيكات بيكة رقم واحد وبيكة رقم ما نعرف كم رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بها ورقم اثنين ثانية اثنين يكون ما في الغار يا ابو ذكري. هذا النوع من البيكات حدوده ما يخطأ. زوجها الرسول لا تدرم وابوها ابو بكر الصديق ثاني اثنين اخبر هذه الامه. لا يا رب لا حرمتنا ولا اخزيتنا ولا بليتنا. عائشه هذه وسولت عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس من شده عزت عليهم يعرفوا الا النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا يصرطوه لا يصرطوه. سولوها واحده قالوا لها كيف كان خلق رسول النبي صلى الله عليه وسلم حد له يمور ويمور باش أمن هذا من وفقها الله نرجو الله التوفيق في الأحوال والأمور. ورجاء إن يوفق تسهل أموره كاملة وتتعدل أحواله. وخارج رهوارك من موفق في الدنيا يا غير ما هو موفق في آخرته ما يصد على الزبل ما عدل منه ربح ولا يحوز على مباليه ما عدل لك منه رواية ولا يجيش مردة ماذا هو أنا متيسر له فتحة بوتي متيسر له الشقل في الحكومة ومتيسر له معاملة ومتيسر له الأعليات يا غير أن أنت تصدد برت وشور لا إله إلا الله وهاي لا كذا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف مثلا هذا الكفار يفحصوك رزقه براسك إلى كرعيك وهم عاد يبطوا روسهم يلودوا المولانا ما هم عارفين مفتوحين ومقفولين يعلمون واهرا من الحياة الدنيا. عايشة لين وصبرت على مثل ما هو قالت لهم كان خلقه القرآن. أناها حد يختار يعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صوراته من عند الفاتحة والإفلام مين ويقيم يتقدم معاها ولا يتخطى منها كلمة وجميع اللي في المصحف لهو لك مطبق في النبي صلى الله عليه وسلم تعبير ما يجد يشرحه رجل كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن ما قد نعبر عبارة عبارة عن مصحف حاشا اللام بشر. وأما الذي يقول القرآن كام ما تشبر ياء من مولانا ماذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ملان منها مخ لا ينادي الله بنداء إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يطبقه. وهي اللي يقول القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين، وفي آية أخرى أن أكون أول المسلم. ما يخدمني حتى شيء من الإسلام. ولذلك عاد سيد الأولين والآخرين، ويوقف يوم القيامة إذا هم الأنبياء من خارعين وكلها من خلع من ذنوب، وله رصات لما يقدم القدام يتوجه المولى يا رب بفضلك الذي تفضلت به عليه والمن الذي مننت به من علينا بالأمن من جميع المكاره وقضاء الحوائج إنك سميع مجيب. كيف كان خلقه؟ قالت لهم خلقه القرآن. هذا عايد لماذا نقول لكم هذه المقدمة؟ إياك نفتح قلوبكم لتفسير كلام الله، لأن لقاشن يعرف قيمة الشيء يعطي فيه ياسر من السماء. حد شاف راجل دافع بهوته في الليل وفي النهار وجاءته الصحاب والغبرة والعماية وخسرت الوتى بيه ويبات في الليل عين حنتاكي تحت الوتى وينصب عليه قزوة وفاسح درات ومن رقع له يفسخ سروال وصابر ذيك الليلة ومن غد يصبح يدقدق ماشي يريد تقول له ذا من التعب ايش جايز لهوالك له يزوج. فلما تعلق قلبه بالمرأة هان عليه كل الصعوبات. كم له تعطيها قد العندي، كم له تفوت معها لا يترضي عن الشغلة، كم تعبت من التعب لا يبالي. هذا هو حال من أحب الشيء وأخلص له، ما تغرق له لا يعطي ولا تحس من التعب. كذلك عباد مولانا الواقع معنا لا إله إلا الله هذا كامل عبد. اللهم ارزقنا اليقين والإخلاص فيما يرضيك وتحب. القرآن خالق شمر معاني الأحاديث صعب شرحه، وخالق من معاني القرآن اللي شرع صعب تفسيره. كيف أش مثلا جاء في الحديث الماهر في القرآن، خلوكم معايا خلوكم معايا، حد كامل عنده جهاز يقفه ويبقى مفتوح الا هو، الا هو لا يقفل والآلة يقفل. انتبهوا معي، جاء في الحديث الماهر في القرآن صوحنا موريتاني اللام الدس من لباس. حد اسمع للي في الإذاعات من وقال صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال وقال تعالى جل وعلا يا غارد الله يوخوته وهو لا شي من اللب شي من الدواء خلع عنه يوقد على مدى ما عمل هو كامل. الشريعة جاية إياك الدواء يروقش إياك تسلقهم في الدنيا من الآفات وتسلقهم يوم القيامة من عذاب الله. ولاهي قاع عذاب مولانا، مولانا ما يسلكك من عذاب حد يسكنك اني تعود ما تتلفت على جهة من الجهة ما رأيت ما يصرك واذنك ما تسمع شي كدر عليك وعينك ما تشوف شي تكره ولا يدخل عليك مخلوق يعني يتخرج لهم الشقان عباد خلقهم الله للعبادة وللخدمة يطوف عليهم غلمان لهم لهم مش أرم شرو لا مولانا يملكته لهم ما قد حد هم اللي نازعوني وعاد داخل انت تخرصهم كأنهم يقولوا امك لسم الياقوت. الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، سفرة وكرام وبررة مخلوق إنية جعل الله ماهر بكلام مولانا مضوّل عليه متنفس له كامل ما في كلمة ما هو فاهم ذا القايل له فيها مولانا شو هو القرآن ولله المثل الأعلى مثارته مثارته براوة من مولانا وحد ما شاله رئيسه ولله المثل الأعلى والله حد كبير عنده ومع ذلك ما افتح قاع براوة ولا خرصل فيها واهر لكم انه طبيعي ولا ما هو طبيعي تو معايا الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة هذا تعرفوا كلمة الدسعين احنا عرفنا على انه من اعظم من الله على العبد وراني السيد كلمة شرط عليها ولا قلتها الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ولا قال علمه الكلام اياك ما يبقاش من مخالق مولانا شفت وارك البيان اكبر قيمة واكبر نعمة من الانسان يصير وارك الاخلاق علمه الله البيان غير ما علمه الكلام إذن يسقل مش يقوم يبكي وإن عذر يشرب يجي سلمة وإذا هو لك علمه الطريقة اللي يفهم بها يغير بالأكلة لإنسان معلب كم إنسان ما هو قاد يتكلم يغير حلال البيان خارج ياسم المور تتعامل به الناس بيانا لا كلاما ما نعرف كانكم إذا فهمتوا البيان أوسع وأشمل وأكمل وأدل على كمال النعمة من اللسان اللسان لا حد شكل من أشكال البيان الماهر في القرآن مع السفرة الكرام هذا يدلكم على أن رجعين عدعاء من الناس الماهرة في القرآن إنه ما يديروا مولانا مع الأنبياء يديروا مع الملائكة والملائكة مشكلة حد معاه عاد معاهم انه موحن هما ما يأكلوا ولا يشربوا ولا يكحوا النساء حد عاد معاهم انه ما يحبس جاع الماهر في القرآن مع السفرة الكرام لماذا يندار معاهم ذوك اللي جابوه من عند الراس يندار معاهم الى الماهر في المصحف لأن القرآن كان في اللوح المحفوظ فوق السماء السابع وقبوه ملائكة إن قال لهم السفرة ما تسمعوا لك السفراء هذا اللي مثل الدولة كانوا هما جايين مصحوبين بذا القرآن ومشاو به إلى السماء الدنيا وخلوه فم وعاد مجموع ياكي تم ينزل على حسب الحاجة تجي منه آيات مرة وتجي منه الصورة في بليده وكأنه يسأل مثلا يفصل وينزل متفاوت إياك يعود يجاوب على الأسئلة والمشاكل اللي تطرقها إن عاد الإنسان ماهر في القرآن عاد يندار مع الملائكة اللي جابوا القرآن من اللوح المحفوظ ما أنكاكم إذا فهمتوا في الحديث أن حملة القرآن أهل الله وخاصته حد من أهل القرآن يا جاء اهل الله وهذه العبارة لما جاءته بعض الآثار والأحاديث ما هي جايزة قاع تنقل يا غير احنا لا تلاميذ على الشريعة احبل في الجابينة إذا قالت لنا نقولوا كذا نقولوا كذا شناه نعد قالوا موريتاني المملوك بلا حنوك وموريتاني لا عدروه بلا حنوك حتى بلا قرب وبلا رية وبلا ايدي هو مملوك للملك وذاك قال الملك يمدلوا الرقبة وطوف لانه هو من ساعر قال لا اله الا الله من قربه ومحمد رسول الله من قربه عاد ماشي على وطيات رسول الله واللي لوض له مرضاة الله والله ما فهمته لعل نعود كلك عليكم ياسر من الدرس هذه البداية تعالوا ندخل في قصة موسى عليه السلام واخوه هارون ولهنا قبل من امكنهم دخلوا عليه فرعون. هذا المخلوق اللي الحق درجة من الكفر والعياذ بالله اللي قال كلمتين يرين يندارو في ذا البحر يغجروا طعمتو لونه به. مرة قال مولانا انه قال انا ربكم الاعلى، ومرة يقول لهم ما علمت لكم من اله غيري ماني عالم بلاها. علمت لكم من اله غيري تقولها انت بالقيدة ابو حليك اكشو انا قاهي بولو قيس الدوش ويقوم مطر طيحان ونبو. يا اخي قد عود رب رب لابد داره من يتقدم، رب ينخر، رب استيران. هذا عندكم منه لكن المخلوق مرة نيا عام عليه الملك يقول إن الإنسان لا يطغى أن رأيه استغنى، لا نيا ملاه ملاله أصبح ما تري رأيه. موسى يوني داخل على فرعون ومعاه هارون رأسه لي وداخلين على وجهه كافرة، هم مصيهم مولانا انهم ما يسكتوا عن ذكر مولانا ولا يسأل. مخلوق كامل يدور يرحم المليك، يعود كامل من عند اسقاط راسه يلكر عيه ما يسفى عن مولانا لحظة. الله يشعرنا منه. طبعا فيكم محدين ما يأمنوا قال اي، ووقفنا في درسنا في التفسير في اخر السنة الماضية وقفنا عند قول الله تعالى لما دخل موسى وهارون على فرعون وقالوا السلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. بدأ يسول قال لهم فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى. والقرآن والحديث ما يجيهم العجلة لا في القراءة ولا في الفهم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكم بالشور بالشور، لك مطلوب من الإنسان انه لتقرأه على الناس على مكثم معناها قراه بالشوق. وبالنسبة لمولانا قال له وانا ما اللي عدلت برواية اخرى ما نزلته في وقت واحد، قال له على مكثم ونزلناه تنزيلا. اشعرناه ينزل شي وينزل ونشي، ولك عايدة حكما حد يفاوت حد كامل استاذ فطنطول اللي ادرع ادرع ادرع ادرع تعاقب عنه. قول له انت ما انك مربي ولا انك متربي، ما تقدر تربي القلوب بكل انت مالك متربي. لان القرآن يعلمنا حتى طريقة التعليم وطريقة هداية الناس وتوجيهها ان حد يمشي بالشور يقرأ بالشور ويمل يوضح المعنى بالشور بالشور. انتوا معايا ولا ما كن معايا؟ شوفوا قالهم عندما قالوا السلام على من تبع الدين قد وحي لنا ان العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، من ربكما. شوفوا كلمة رب ويا موسى كل كلمة نحن نقف عنده ما استطعنا. أول اللي ما يقالهم غريب الموسى انت يخاطبه ترى يشاوب عليه الله بالرب ما يشاوب عليه بالله. بارك الله. وقبل منها العلماء انك ان تعود له تستدل لرقاج ولا يتعلمه هو متعاقب عن الطريق لا تذكر له والله باسم الله، لان اسم الله ما هي متفاصلة للناس معناها يا غير اذكر له شي يدل على التربية وشي يدل على مولانا من خلق مولانا، استدل على مولانا اعطي الدليل على مولانا مخلوقات مولانا. لكن ما نعرف كان واضح ولذلك لهنا فطرهم ان الرب اللي مشجره رب رب رب، لانك لاهي تربي مد متفلسة ولاهي قريب منشي. ولذلك اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم الله. احنا بعد ركعتين تلاونا هنا وكل الطعام نقولوا باسم الله. احنا نعود المشال مشال التربية، ولاه يتغير العقول ولاه يتفطن لقاه بشي ما كان يفطن له. يجيب الرب ولا تذكر الله، لان هذا الاسم ما هو اللي ينفهم منه ذاك المعنى. يا غير رب رب هو لك ليك رب، لان فيها التربية تربي تربي تربي. يا كانك المخلوق تمرق من الرواية. قالوا قالوا فمن ربكما يا موسى؟ ثم ربكم. قالوا العلماء لماذا قالوا يا موسى وهو معاه راجل آخر وراعي فيه وهو بارس عينه ومخزي؟ هامته فيه السياسة. السياسة ما خارج ما يداخل فيه، ولا تدخل في الوانات فيه الخزو إلا إذا عاد ماشي مع طريق مولان شرع مولان. قالوا فمن ربكما يا موسى؟ وما تخطي هارون، لأن هارون ما قط تقدى عندهم ولا تعشى ولا هو راكب بشي. وانتم عاد بذكم الانتخابات نحدى عطوبيات يقعدوا يقولوا انا شريت من عندهم شريت شريت. هذا اللي تراعي فيه كامل شو اللي بقى ومشري كام كهل وما هتلاقي الله يجمعهم. ان قال لي على ان خالق بليده موريتاني، يا قباط مبين لكم النسخ ان بليده موريتاني حازوا عليها واحدين مترشحين واعطاوها قدر من الفضل، وانهم لين وسوى لها من ادم اللي عاطيها انهم قال لهم حد انه قال حد المجلس من ادم اللي شراهم بالفوره انه قعد مع واحدين اخرين وقال لهم ذوك ما يورطوا وكلها ماده. قال له ما هم قبال وشريت لا يقول انهم صوفها هذا ماده ما يحاقل وانه شرى اصواتهم علمهم بيها وصروا على ذلك. يعني عاد يوم الزرق ما تقولوا قيد من الارض يتفكك عليهم. قالوا احنا بين اللي ما عاقلين تعرف وما الدكال فيه وهي ما هي عاقله معي برا. شوف قالوا له احنا تعرف ما نقبل ما نفهمين وما انت ما يفهمه الى كارثه ما الله هذه قصه صحيح. قعد هاحل وشنو فلطوا مره وعجب الناس وقبوا خطوا في العمارة وقالوا والله احنا ما لنا فاهمين تعال ومدى ما يفهم لكن لا يتعدل في الزرق عادي. بقال اعوذ بالله يأكله الندم. شوفوا فرحون هامت السياسة قالوا من ربكما يا موسى؟ لماذا قالوا حوش اخوه؟ العلماء فطيني جعلنا الله منه كل كلمة يقف عنده. هذا النوع من التفسير واحدين منكم يتحصن خارجين واحدين منكم اللاني يسمع التفسير يقول لهم من ربكما يا موسى؟ اخبر سبحانه وتعالى ان فرعون سهل موسى وهارون لما دخل عليه من ربهما واجابهما وخلاص وتمرغ الا السطره الا لوته هو الا ما شيته يتقدم ويقد قاع يفسر يقد يوخوك عليه تحزاب الدقيق. هذا النوع ما ينقابل التفسير، هذا ينقابل حد يربع ماشي يجري ما يدخلك زي ما وحضر. هو القرآن مثل مولانا بالبحر، قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ونبحر ونبحر حد تمن لا يعوم على وجهه شلا يجي ملحو المفسر لله يحوى من فوق. هذا ما هو لا يجيب لك ما هو من الزقلان قاعد يقنقي ما هو لا يجيب لك شلا يجيب به اللي ما قد يجبر عمقه ما هو لا غاصبه طمعي المعادن. احنا ارك موريتاني ارضنا كنا نوخو عليها اللي بشاوي راكب على البل واللي راكب على الحمار واللي راكب على الفرس. يا غربينا اللي فوقها ما عرفنا معادنها. يعني ان شاك مبدا عندها الالات وتشهر بعيد هو لك ما اجتمع مجلس الوزراء ما هو لك ما راح رخصة للتنقيب لانه نين غاص التهر جبر المعادن واللي فوقها ما هو شايف شيء. والله ما كن فاهمين موسى قال لهم الرب معناها فرعون قال لهم ربكم يا موسى الله الرسل. لكن اللي قال من عاش الحظ يجب للرسل الكرام الصدق وأمانة تبلغ يا كامل الله الحظ أمانة يا كامل قال الحظ مقبوض من ايش؟ مقبوض من استقراء النصوص اللي تلوّد ولا كانت تجمرت حديث نصوصة يا غير ان انت تفطن في دلة الكتاب والسنة له مالة والخلطة يعرف ذاك اللي في ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا وصي الأمة تتلبهم يكون بها اللي جربة للناس اللي يقولوا حب قالوا يا فرعون قالوا قال فرعون معناها قالوا يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قبل ماذا نص على موسى قالوا عايد إياك يذكروا يقولوا كي يقول واحد فلان ها واش حالك لأن موسى متربي عند فرعون وخاطر عاهد يعتبر انه شاري صوته انه ما تريد قد صوت لحد آخر هذا بعبارة قرب لكم يعتبر انه كان عنده ذيك ساعة وتربى عنده انه لا هي اكيد اللي راسه وهذا روالكم وهو موريتاني واحد منكم اركين ان يديروا واحد في الشركة ما تريد قد يصلي ما قال له فلان السلام عليكم طارق ما ترى لي انا السيد المدير يا ولك راكبك منه قد طلعك في الشركة هذه المساعدة خطيرة تملي يمتلكوا بها الوقت الناس اليوم الدور الحرية وانا الصح حر وانا حر انت ما انا حر به اللي موريتاني كاملة تنبع وهي ما هي مارة مدقة حرة الناس ما نخليها الدين ما فيها حد حر حقيقة حر لهذا المخلوق اللي ما يقدر يخضع ارفد مولانا راسه ولا ترمقضوا ما هو المولى والله يا ما تفهمون قالوا على انه وسع يقول له يا موسى نوع مش اشعار وتطلع على انه بان وعقب قاعد شرحها موضعه لاني جاهل سلو مولانا له قال له لاني ادعاه موسى وقال له انا رسول من عند مولانا قال له انا الم ربك فينا وليدا حاجة لك يتسع انك يشير في الاحواله اجبرناك في البحر ولبثت فينا من عمرك سنين وفوت امالي عدر سنوات قاعدة على فراشي تتقدم وتتعشى وفعلت امالي فعلتك حاج لك امناد باللي قتل موسى ما يدلي عينيه وعاد واحد منكم انتم ما يقولوا اسمح لي انا ما كنت شاك انك هو اللي قدرت لانه يعتبر انه يشرق انشرق قال له حق موسى امالي ما ينكر قال له يجيب له شيء امتمنى قالوا ولم قالوا قتلت وفعلت فعلتك قالوا فعلتها اذا الله يجزاك الله خالق يا غير ساعة من الضالين معناها ما جاءت من الشريعة وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم وقعت مسلح ما هي بالقوات المسلحة عندي الوحي رسلني لك مولانا وميتني ولا يأذوك اللقامي لا يعاد في كرسي نقذف والنتيجة ان يهند لي راسي محال انا ما اتخضع عن المساعدات والله يا ما فهمتوا قال واحدة من العلماء شفتوا انها تفسير زين ايوه وفهم تفسير اخر يقدم اللي يقذفكم عاد قال واحدة اخرى ما انا قصته بيقول له يا موسى وينص عليه لانه عارف انه يتوتي ويدوروا كانوا ترى يتكلم تقربوا لكلام قبال ويختارك انه ها انت جايني معدلني ما نعرفك انت مالك التوتي موسى من ربكما يدور ويتكلم اياك يفطن الناس بم يتوتي شوف يا المخزي وقتله مدير السياسة شوف الاخزية يدور كانوا قالوا موريتاني يحرقوا يحرشوا قدام الناس قالوا من ربكما يا موسى قالوا لماذا نص عليه قالوا يحتملوا انه رباه ويدور يضغط عليه به ويحتملوا انه دور يحرجوا بانه النطق في حاله وبالتالي يظهروا من نوع من العجز في النطق والله ما فهمته وغير ذلك معاني كلام مولانا لا ينتهي قالوا فمن ربكما يا موسى قالوا ربنا سمعوا جواب موسى ترعاه وفيهم اللي رواية اخرى ان فرعون ما بيقبل ان مولانا ربه والعياذ بالله والله ياك ما فهمته هو معدل المرب وله قياد الرب وبيجة مولانا يعترى به ولذلك قال له فمن ربكم انتم ربكم ما قالوا فمن ربنا لا هو ناكر ناكر ان مولانا موجود قالوا فمن ربكم يا موسى موسى ما ينحرش بذلك شفتوا هذه ملي مكيد اخرى قبل موسى ورد عليه بنفس الكلمة، قال وربكما، قال وربنا والله جابلين هكبا، قلت أنت مع كفرك وقائلها الآن اللي رسول رب العالمين والله إلا رب العالمين. أتعرفوا مثال والله ما ذرق عليه؟ بعض الناس صار يختار حرجة يقول لك ها أنت أستاذك منه، أستاذك هو شي فلان منه ما يلا يفرق منك، قول له أستاذي فلان، رد عليه بنفس الكلمة اللي هو هارم منها تبناها أنت وقبلها، قول له والله إلا أستاذي قبالي حلم إلا تلاهت مقصرني عن طريقها سمنا الوقيه الدني إلا تقول له أنت أستاذك منه، والله أستاذك ذاك أنا نعرفك ونعرف أستاذك، يدور يحرجك بعض الوقيه الدني إلا تقول له أستاذك فلان، يقول لك أنا أصدر ما كاملين أساتذتي وهو لك خيس خيس، هو لا يحرجك يدورك تهرب يرس اللي هو هارم منه تبناه أنت يا ما يعرف قاعد يحقك من مني، والله هم اللي ما فهمتهم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قالوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه. وقالوا لأن هذه هي الدعوة إلى التوحيد الغريبة، إنه هو معدل إنه رب، ورب الله ما يقدر يخلقنا موسى ولا يقدر يخلق بنانا ولا يقدر يخلق أبسط رواية، أخي قد عود رب هو ما يقدر يخلق. ولذلك يقول مولانا أم خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، في حد قد يخلق شيء وعاد متخلط عليهم ذا اللي مخلقانا ومخلق واحد آخر، الله خالق كل شيء، انه تكلموا عن طريق الخلق والإيجاب ياك ما يبقى له مهرب. قالوا ربنا الذي، قالوا من ربكما يا موسى؟ قالوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. انتم شفتوا من أغرب من أغرب في خلق مولانا، انتم معي؟ الشوكة واحد، واحدين يقول لك الشوكة من سقرتها حد يا غير، واحدين من موريتانيا راعوا الله في النقاط دقتهم وعادوا ما ينسوا حرها. يا الله قبيل من هو اللي يشق الشوكة؟ الشوكة بها اللي ما دي ورا الدق وعدلت مرشوقة، والخنافر الله كل خنافر الرجال ما ديور فيه شمن السقط. ليش اياك يتم ليش شمن الهواء ما هو قبال يتلقى له سقط وعود يعدل نوع من التنقية اياك ما يدخل معانا جسدك وما شاء الله. ما في حتى الزغبة مديورين لحكمة يعني يخرّ سرقة يخرّ سرقة صدني شعلهم مولانا هردات واحدة. قالوا لماذا واحدة؟ قالوا لأنه لو يخرجها إلا هردة واحدة يعود يشيها صوت متين يأثر على الدماغ بها اللي يطرق جاي من طريق واحدة عمارة عدلها قدر من الطرق يكي يترفس في قوة الصوت ما يهجم على الدماغ يدمر. لا إله إلا الله. العين ما تتضايق من أظلم مولانا شسمك ما في حد يثقر من له، وإذنك تسمع غير ما تتخلط مع عينك ولا تتناثر معها ومع عدم الشيفرين بيكتهم محدة، وإذنك تصنت غير ما تشوف، وعينك تشوف غير ما تسمع، ولسانك يتكلم غير ما يسمع ولا يشوف، وخنافك يشم غير ما يتكلم ولا يسمع ولا يشوف. وعاد لك معدلها مولانا نمروات ولا فيهم اللي سلوكوا ما صنع له. لا إله إلا الله. هذا خلق كل شيء. من قال الشراب يقض تحت الواحد يملي فمه ويلقم القامله بس ويشرب شربات لبس وحس المصارين معدلين مهرجان، دركانهم المعارضة ولا الموافقة؟ حس المصارين اطرق اطرق وحس معدلين اجتماع ولا تعرف هم المجلس الوزراء له يصد عليه، من دركانهم له يرد الطعام راقد ويجي مولاه للطب ويقول له قلت لك ما نهضم وذا اللي كرت ما مشي الملك يحرك ذكاه وينقبض لك من الطعام قد اللي لابد لك منه واللي منه ما هو نافعك ومخلص تجيه لوامر الملك المقض التعب ويعدلون مبدلتين واحدة للشراب واحدة للأكل هذا اللي صوبك وعدل الدقال وهرد فيك الطرقوات وفصل لك الطعام ويوحر عنك المحاري ويخلي لك المعلوم من هو الله خالق كل شيء موسى يدور يرد عدو عدو الله يقول ربنا الذي أعطى كل شيء هو اللي يعطي لك وعاطيه المن خلقه والغريب ما تعرفه قال من قال أعطى كل شيء خلقه كلا بالهي ثم هدي إن مولانين يخلق رواية يمشيها الشعر ذا المديور كيفاش كيف ذلك الخنافر من قال له يارتو شم لك هدى الخنافر انه الشم وهدى الولم بانها تقبل الصوت وهدى العينين بانهم يشوفوا وهدى الخنافر من الانفم بانه كذا كل مخلوقات الله مهدية ممشى صورة الرئيب مولا حتى الحمار الحمار راه فاهم فاهم غريب والإنسان هيت رأي قاعد تصبي يقول له ما وش لك حمار الحمار راه عنده رواية غريبة مثقف بشكل غريب ولاقوا الكلام اللي كنت نقول لكم انه الدكتور ما يعرف انه هيك الحمار لا يقول واحدين اذا قط قالوا لنا دي هذا شيء جديد الحمار راه عنده رواية غريبة عنده رواية غريبة أقول له واحكم رقبته والله راسه ومسيبيه وهو قدامه حفرة اللي يتم ماشي ماشي معك وطره وطرني يلحق حاشية الحفرة تمصمص عليهم نقيا يخرص هذا يبان واعل ما يقدر يخطم معه من قال هل ريك أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لا إله إلا الله الحمار الحمار نعطي له هداية نوع من الفهم ان هذا ما يدخل الين يخرص يقول هذا يباني قد يدخل اما ما قد يدخل تحكم وتخبط وتلطم ويندبر وتمن لا تتجبله وما يقول لك لا يورطك ذاك انا ما قدر اقطع هذا حمار يا غير هدى اعطاكني مارا ان هذا ما يقدر ينقطع مرة الين يخرص لما يطرب عينيه لما كبر الراس وكبر الودنين يقول هذا قد ينقطع يا غير الله بالتجلاب لا بالترصاد الله يكركس ويجلب من قال له ما يدل كراعه هو ما يطار له وعرف خالق شمال روسه وخالق شيطان الله ماشي وخالق شي عرف من الأرض بالتجلاب يعود كلمة قاع ملكرات هيقع رياضي لا إله إلا الله هذا أحمر من قال أيوة زيان لكنه ما وكيل إنسان أشبه الأحمر منه إن شاء الله يعود شبعان إليني مثله وهذا ما تطرح لها قدم هذا هو يتمطق فيه شو ما يمل من التمطق هذا ما نقال لكم للضحك هذا لا يمور لكم في المخلوق إنها حتى الحمير خلق كل شيء وهدى شهده على ولي الله عز أربع ضعف الأحمر وشبيه في الماء ما حد عطشان يتم يشرب إليني مثله له مرقب راسه كافي تحكم راسه وتجبيه يقول لك ما تراها انا كافي هذا وهلا شباب انا ماني معدل بيش انا ما حد ينوكل نوكل وحد يشرب نشرب وانا نوكل نوكل لكن تبني الطيقة انا ماذا الناقصة هذا الحمير هذا الحمير لا اله الا الله كل شيء خلقه ثم هدى سهدى قبه طيق مناسبة الكلب قال لك مش انت كلب وكليه اولك الكلب عاق كلب عاق فالليل يبات يحرك وانين تبدأ الناس اولك هو راقي يتكي لانه هو فاهم انه مدير للحراسة ويراقب الناس فقط غفلتها وان ياكل الليل والنهار بينكم ايه يا الرجال ويا بينكم عشاقلتكم انا ناهي نعرفه ناهي نعرفه ما تراح راسي كافي هذا والطيور يهتموا لك من الطلسي عند منين يفطر الغروب الشمس يهو مالك ومداوين يدوروا بليدي يبركوا فيه عند منين يطلع الفجر حتى بطبيطهم يطايروا مين قال لهم اعلنهم يا الله يمشوا في النهار ويخلي عنهم الليل الفار الفار في النهار حول ما يحرك وعند منين عند منين تشير له إشارة تشوف لك المشين انت تتراوق معاه زيهم مثقف يعني تتراوق معاه يتم يدفع عنه الجبدان نفس اللي عدل التركي يدفع عنه من عسل قدامي تدفع يتعاقب معاك انت تدفع يتعاقب معاك هنا يتفترق يطجر هو اشدع هو غرس والله مش يا العاقب فهده عاطيه مولانا ادراك يفهم بيده القدام والله ما اكون فاهمين لا اله الا الله يشير حتى عينين يشير بسهديها الملك يعني ماركي يشير يعود شوي لباس لان انت قبل سيوت لا تقابلهم عينه يرمش ولين سير قدامه يقمر عينين من قال له انك لعل تعطبه ذيك بداية اعطاه كل شيء خلقه ثم هدي لهوالك ممشى معاه هدي هدي هدي يا كريد الملك ظاهر لك ذا الكوكب ترى معي والله ما في معاه اعطاه كل شيء خلقه ثم هدي فرعون مغزي لان يجاوبوا الجواب المتين واسمع ليك خلق مولانا وانه هو ما يقدر يخلى قبل همه يهرب وخرج عن الموضوع يعني قلت لك موسى وهارون تعالوا نسوي لكم اعطوني شوف من اخباراتي كل الدول اللي قطعات موجوده هذا نوع عايد من الهروب المتكايز الاستاذ اخي نعود ما هو فاهم حتى يعني تطرح لي سؤال يقبل ويطول لك في الجواب الساب وياك يوكل عليك الوقت ينبلص ما في تقيدته بيقال لي خايفك لعل توحله يعني تدخل لك المدرسة الأستاذ ما هو قبالي يتم لك طق طق طق طق ولا شاغل الوقت بيخرص المنتر يا لطيف الوقت ياك اللي قريب هو لا يهرب هي يعود متمكن يجيب لك الرواية ويخلي لك فصحى الأسئلة ترى معايا يعود يحتال عليك دور يشغل الوقت عن الهام ماك انت ياك ما تظهر عليه الشمس هو زاد عند منين اطرح له الكلام وعرف انه متين قال له قلت لك موسى وهارون شي بينا عندنا الموضوع شوي قلت لك هم ذوك الدول الاولى مردة سنين عاد هم درس من التاريخ شوف لنا نوع من الخزيز قبل منها العلماء ان حد كامل يبلغ دين مولانا يا وتعود ذكي ما يكفيه انه عالم ولا يكفيه انه فقيه ولا يكفيه انه داعية ولا يكفيه انه ولي يا الله يعود فطين في مكائد اهل الباطل لعل يوحلوا في شي ما هو مهم واصلا نعطي عليها مثال لكن يعود مدرس يدرس حتى انتم اليوم جمعين يعود واحد منكم يقول له اخر يا اخوان الوقت حام يستاخر له يدورك تتلفت عليه ويدور ذوك يسمعوا الصوت وشوش عليهم وتعود انت الى تلفت هو لانه محمي وهو محمي عليه ذلك يصنت له وخاطر يحمي الجو اياك الناس ما تنتبه اياك يشطنها بالواية يارتك تنتبه وكيف تاه مرة يعود حد معدل درس يوقف واحد ويزل مسيد السلام عليكم يا سبعة الرسل من عيني مروا لكن دوركم انتم امي اللي توخوا يلا حد يعود منتبه ولذلك الحديث ربما يرد عليه النوع من المكايد يقول انه من انشد ضالة في المسجد ومن سمع مثلا من ينشد ضالة فليقل لا ردها الله عليك لماذا لا ردها الله لعل يوحلهم قاعد الوحلي فيه ويوحلوا في النعايب ويمشي هو كعب صحا لا تقبل وقتك امشي ما هو الراهد بك ما نعرف كانكم اذا فهمتم الله يطرح لي السؤال موسى من ابوه اللهم ايده وعقل الانبياء هو اكمل العقول لان يفطن له انه لا يوخو عن الموضوع وقال له ما بال القرون الاولى معناها شنه احوال القرون ذيك الازمين الاولى وامة نوح وامة هود وامة صالح موسى ذاك النوع ما يوخو له قال ما سحفاه لعل ينفع خلاه نوع من الاحترام غير له يذبح به يعني قال له ما بال القرون الاولى قال له علمها عند ربي هذا جواب موسى ما هم يفصل عليك من ربكما إيه خي ربنا الذي يعطي كل شيء خلقه ويحمه عند ربي ودنك تجبر من ربي أنت تحس رب أكبر ما هي جاوبك أنت مكر على ولايتك ربنا رب قبل فهمتوا قالوا علمها علمها اللي هي ذيك القرون علمها عند ربي وموسى من طبيعته الشرح يعني نقول كلمة حاول يشرحني تتمونك الناس ولذلك كان يسوي له مولانا قال له وما تلك بيمينك يا موسى كان بيدي قد يقول له هي عصاية وتويسكن قل له الفيد العربية الدبوس قال له هي عصاية وتوكوا عليها وافشوا بها على غنمي ولي في أمالي بخير موسى انت شرح حتى الله فهي الموضحيني ما قرق مربوط راسه حتى هو يخاطب علام الغيوب هو سادرين قالوا ما بال القرون قالوا علمها عند ربي وكان قد يسكت قالوا هم في كتاب ولا يضل ربي ولا ينسى وقام يبط عليه ينين قاعد خايف من ذي الصحاب لا تمشي به قالوا علمها عند ربي وتلبها في كتاب قالوا هذه علمها عند ربي هي اللي انقضى منها الله أعلم انك عارض عنه والله ما تعرفه قول الله أعلم وليالك قالوا علمها عند ربي انتوا معايا انقبل منها النمى اللي حد لا ترى يوحي لك الشماء مهم لا تقبل بها اللي من اشتغل بما لا يعني فاته ما يعني هذا النمى اللي مقبول من هذه الآية لأنه لا هي شغله بشمر التاريخ وهو جايه مجال التبليغ والدعوة هذا مقبول من الآية قلت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في كتاب النمى اللي شرحها موسى كمل مولانا أدبه مع الله لعل يقول كلمة يجد ينفهم منها الشماء يقبل الله يشرحها كلمة في كتاب قالوا هذا يدل على انك علم كامل اقبلته اقبلوا دي فطار وكتبوا فيه بهل العلم لابد من يمرق الراس قالوا اذا كان ربنا يكتب ما قدره وهو القادر المحيط فكيف بالضعفاء ما يعرفون قالوا هذا ينقبل منه النفس كامل الدور وتستفاد اقبل دفاتر تم اكتب فيهم ولذلك رب العالمين قال عنه موسى قالوا في كتابه وهو غني عن الكتاب قال العلماء وسط كتاب مولانا شمع الدر بالكتب لما لا علمه يديره في الكتب قالوا نتسجر عن ذلك موسى به لما يخلي كلمة ما تريق بالله لابد من يشرح لا تضيع الناس يعني قال في كتاب لعل حد الصور المولانا يحتاج شيء يكتب إياك ينضبط قال له لا يضل ربي ولا ينسى لا يحزن لكم يحتاج إلى ذلك رجع إلى كلمته ليشرحها وليبعد عنها احتمال ما لا يليق بالله طبعا فهمتوه ولا ما فهمتوه قال علمها عند ربي في كتاب يا غير لعل تفهم فهمه السليم قاله لا يضل ربي ولا ينسى ما معناها انه ينسى ولا معنى لا يضل ما معنى يضل معناها يخطئ لان الانسان دائما معرض الوحدة من هنتين واحدة ينسى الشيء كان يعرفه والله يقوم يتخبط الشيء قام يعرفه فإذا كان لا يعرفه ليك يخطئ وإذا كان يعرفه ورسي يعرفه ليك لا ينسى والله ما فهمته في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى واللاني قال هم اللي هو كان يجاوب علي شو هذا الجواب الطيب قال لي جعل لكم الأرض مهادا وسلكم لكم فيها سبلا وتبارك يتكلم قالوا هذا هون قالوا هون من درى كان هذا كلام موسى والله كلام مولانا قال هو كان يتكلم لموسى قالوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ما عبد الذي جعل لكم عاد كرفه من درى علمه عقل هذا كلام مولانا هون والله ما زال لي كلام الله لموسى قالوا واحدين خالقة بعد بليده مزالة القدام ما وضع مزال قدام لا قطع مولانا موسى ما يقدر يقولوا عراف قالوا يخلهم قالوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء به أزواجا قالوا ذي كلمة أخرجنا مات لموسى قد أطرحك رائفا أخرجنا ذاك عاد مولانا والكلام كان كلام موسى يا غير المفسرين لا يقطروا لا يخرصوا عندما يدخيهم كلمة ما تريق ما هم مولانا يقولوا آها كلام الراسل وفره وعندما يعود الكلام قد يصلح للمخلوق يخلوه للمخلوق تنهي أنا ما فهمته إن شاء الله بقية هذا التفسير والتوضيح إن شاء الله ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله ركاكم استفدتوا وفهمتوا شي ما قلتوا تعرفوا يا اهل وضاحتكم لا كان ينجاب. معناها معناها معناها انكم حاولوا الليلة ما يبات حد منكم ما تم يقرأ القرآن. شين يعود من القرآن اهل الله وخاصته، هذا ما يبقى حد عنه. والدار والمنزل اللي ما فيه القرآن لا مقبرة، ما في حياة. اقرأوا القرآن وسمعوهم اللي عليها تلعن، والمرأة تقرأ القرآن وتسمعوا للراجل ويتم كلها بصورات الزن زن يا كلامت تعودوا عندكم حد قد يقرأ عليكم صورة من القرآن يمشي لكم ثوابه. واللي منكم انتم هم اللي ما حد مازال خالق واحد، عدلوا الاقبار، عدل الاقبار سابق يموت واختم فيه القرآن ما نعرف كانوا 60 مرة ونعاد سكرات الموت هم اهلهم خالعين عليه. قال لهم يا اخوتي شلاهي لا تخالعوا لي، انا قال لهم هذا القبر الناهي نتكي فيه ختمت القرآن 60 مرة في الاقبار له كان نلقى به مولانا راضي عني. واحد عنده من الاجتهاد في طاعة الملك ويتقدم يتوجه المولانا بكتابه والقرآن لا يعود يوم القيامة جاي على صورة راجل يتعرض لك من قرى المعشر يتوجه فيك المولانا. معناها أمر ما هو مهم هو كلام الملك. وعليه انتهى الدرس. شوف ليلة غدا إن شاء الله ليلة شنهم لا سوء لا حوز انت على المرسى اقبال قدر من الديوك والبحهم اقبال قدر من الديوك والبحهم انت وجيبهم وتقول لا تخلي منهم شيء. قول له انت لا لا بد لك من الديوك وانا خاتل لك للديوك اللي انا متأكد منهم وتقول ايوه ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سلك اللهم بذلك كله. لا تترك لنا انبر الا اظهرت. اللهم لا تترك لنا انبر الا اظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا يا رب العالمين والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته. اللهم لا تترك علينا دينا الا اديته. اللهم لا تترك علينا دينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. لا ترك علينا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره. اللهم من كادرنا فكدره. اللهم كن شديدا على اعدائنا. اللهم كن شديدا على اعدائنا. اللهم كن شديدا على اعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. كن لنا وليا ونصيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. لا ترك لنا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت. اللهم لا تترك فينا ولا في احبابنا ولا في من وليته امر. لا تترك فينا مرضا او عله الا صرفته. اشرنا من جميع العلل صرف عنا جميع العلل. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا ترك فينا مرضا او عله الا صرفتها. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. اللهم يا رب قونا في طاعتك، اللهم متعنا بجميع ما أنعمت به علينا دائما وأبدا، لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيه. اللهم اشعل دعانا لا يورد، اللهم اشعل دعانا لا يورد، اللهم اشعل دعانا لا يورد، وعملنا مشكورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اشعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا عملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. حبب إلينا الإيمان وسجلهم في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشد، اجعلنا هادينا مهديين لا ضالين ولا مضلين، افتح علينا الفتح المبين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، ادم علينا جميعا النعم، اللهم ادم علينا جميعا النعم، اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول والثبات على ما يرضيك والموت على حقيقه الايمان، واجعل خير ايامنا يوم نلقاك، اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، اجعلنا ممن سبقت لهم منك العنايه ولم تضرهم الجنايه، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين في الدنيا والاخره. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجب دعانا وحقق جميع مطالبنا، وارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم يا رب العالمين اهدنا ربنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء ولكم.